أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله عز وجل: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قوله عز وجل: قلنا اهبطوا منها جميعا، الضمير هنا عائد على آدم وحواء وإبليس كما سبق. وقول قلنا اهبطوا، الهبوط هو النزول من أعلى إلى أسفل. وفي قوله عز وجل هنا قلنا اهبطوا منها جميعا، هذا إهباط ثان غير الأول. فالإهباط نوعان: النوع الأول إهباط من الجنة، وحينئذ فتكون الجنة التي أهبط منها أولا فوق السماء وهي وجنة الخلد، والإهباط الثاني من السماء إلى الأرض. قال قلنا اهبطوا منها جميعا، جميعا حال، أي حال كونكم جميعا، والمراد بذلك كما سبق آدم وحواء وإبليس. قال فإما يأتينكم مني هدى، فإما الفاء هنا استئنافية وإما مركبة أو مكونة من إن الشرطية وما الزائدة، وهي زائدة من حيث الإعراب ولكنها زائدة معنى فيتؤكد المعنى. فقول فإما يأتينكم أي فأي وقت أو زمان جاءكم مني هدى فمن تبع هداي. وقوله فإما يأتينكم، يأتينكم هنا هو فعل الشرط بني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، مني هدى، والهدى هو البيان والإرشاد والعلم، وهو ما جاءت به الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. المراد بالهدى ما أوحاه الله عز وجل وأنزله على رسله، ومن ذلك القرآن كما قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال تعالى: ألف لام ميم. وقال تعالى في أول سورة آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. وقال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فهذا القرآن هدى وبيان. وقوله فإما يأتينكم، قد يقول قائل إن فيه احتمال عدم الإتيان، يقول فإما يأتينكم يعني وإما لا يأتينكم، فيقال إن الله عز وجل عبر بهذا لتأكيد مجيء الهدى، لأن الله تعالى قال إن علينا للهدى، وقال تعالى في الإنسان إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وفي قوله سبحانه وتعالى فإما يأتينكم مني هدى فيها دليل على عدم المؤاخذة والمحاسبة إلا بعد إقامة الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب وحصول الهدى والبيان، كما قال الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلا بد من إنزال الحجة وحصول الحجة، ولا بد أيضا من فهم الحجة، لقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وفيها أيضا أن الهدى حقا هو ما كان من الله عز وجل، ولهذا قال فإما يأتينكم مني هدى، فأضاف الهدى إليه. قال فمن تبع هداي، هذا جواب الشرط في قوله فإما إن، وقرن جواب الشرط بالفاء، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي، فقرن بالفاء لأن الجملة اسمية. والقاعدة في هذا أن جواب الشرط إذا لم يصلح أن يكون جوابا فإنه يقرن بالفاء، فهمتم؟ كما قال ابن مالك رحمه الله وقرن بفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم يجعل. وقد جمعت المواضع التي يقرن فيها بالفاء في قول الناظم اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. إذن متى لم يصلح جواب الشرط أن يكون جوابا وجب قرنه بالفاء. الدليل قول ابن مالك، يصح يقول دليل نقول نعم نقول دليل لأنه من أهل اللغة. قال ابن مالك رحمه الله وقرن بفاء حتما يعني وجوبا جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل، أي أنه لا يصلح أن يكون جوابا. وذكرنا أن هذه المواضع هي ما جمع الناظم في قوله اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس، سبعة مواضع. وقوله فمن تبع هداي، تأمل، فمن تبع هداي هنا أظهر سبحانه وتعالى في موضع الإضمار، ولم يقل فإما يأتينكم مني هدى فمن تبعه، ولم يقل أيضا فمن تبع الهدى، وإنما قال فمن تبع هدايا، تعظيما لهداه سبحانه وتعالى وترغيما في لزومه واتباعه. وأضاف سبحانه وتعالى الهدى إليه لأنه بسببين، السبب الأول أنه هو الذي شرعه، والسبب الثاني أنه موصل إليه. إذن فمن تبع هداي، نقول هنا إظهار في موضع الإضمار، فلم يقل بعد قوله فإما يأتينكم مني هدى فمن تبعه، أو قال فمن تبع الهدى، بل قال فمن تبع هداي. فأولا أظهر، قال فقال فمن تبع هداي، وثانيا أيضا أنه نكر الهدى. أما الإظهار في موضع الإضمار ففائدته ماذا؟ التعظيم والترغيب في اتباعه. وأضافه إليه سبحانه وتعالى قال هدايا لأنه هو الذي شرعه، ولأنه موصل إليه سبحانه وتعالى. قال فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي سورة طه فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. وقوله فلا خوف عليهم، هذا جواب الشرط في قوله فمن تبع هدايا. والخوف هو الهم مما يستقبل، أي فلا خوف عليهم فيما يستقبل في حياتهم، وذلك بسبب إيمانهم وتوكلهم على الله عز وجل وثقتهم به. ولا خوف عليهم فيما يستقبل أيضا بعد مماتهم، فلا خوف عليهم أولا في حياتهم في الدنيا، ولا خوف عليهم فيما يستقبل مما يكون بعد الموت من عذاب القبر وأهوال القيامة وغيرها، كما قال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلهم الأمن التام في الحياة الدنيا وفي الآخرة وفي جنات النعيم، قال الله تعالى وهم في الغرفات آمنون. إذن فلا خوف عليهم، نقول هذا الخوف يكون أمنا في الدنيا وما بعد الموت من البرزخ والبعث والجزاء، وكذلك أيضا بعد دخولهم الجنة. أما في الدنيا فقال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وأما في الجنة فقال تعالى: وهم في الغرفات آمنون. وكل هذا بسبب قيامهم بطاعة الله عز وجل وتوحيده. فمن حفظ الله حفظه الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. احفظ الله يحفظك، ما معنى احفظ الله؟ أي احفظ حدوده وراعي حقوقه يحفظك. وحفظ الله عز وجل للعبد على نوعين: النوع الأول أن يحفظه في أمور دينه، فيحفظه من البدع المضلة ومن الضلالات، بحيث يكون مسدداً موفقاً في أمور دينه. والنوع الثاني أن يحفظه في أمور دنياه، فيكلأه ويحفظه ومن الأمراض ومن التلف ومن عدوان أحد عليه. قال: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا معطوف على ما قبله، والحزن هو الغم والتحسر على ما مضى. إذن الخوف يكون لما يستقبل، والحزن يكون لما مضى. فهمتم؟ إذن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. متى قرن بينهما فالمراد بالخوف، فالخوف يراد به المستقبل، يعني لا خوف عليهم فيما يستقبل من أمرهم، ولا هم يحزنون فيما مضى من أمرهم، فلا يحصل لهم غم ولا تحسر. وقد يطلق الحزن على الخوف، قد يطلق الحزن على الخوف فيراد به ما يستقبل. ومن ذلك قول الله عز ومن ذلك قوله تعالى نعم ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر كما في الآية الكريمة: قال: لا تحزن إن الله معنا. فمعنى لا تحزن أي لا تخف مما يستقبل. إذن هؤلاء الذين اتبعوا هدى الله عز وجل لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في أمور دينهم وفي أمور دنياهم. ثم قال عز وجل: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بعد أن ذكر الله عز وجل جزاء من اتبع هداه، وهو أنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أتبع ذلك بذكر جزاء الكافرين الذين كذبوا بآيات الله عز وجل. وهذا هو طريق القرآن، أنه إذا ذكر الخير ذكر الشر، وإذا ذكر الترغيب ذكر الترهيب، ليجمع الإنسان بين الخوف والرجاء والرغبة والرهبة. وهكذا ينبغي للإنسان أن يكون في سيره إلى الله تعالى جامعاً بين الخوف والرجاء، لأنه إذا غلب جانب الخوف قنط من رحمة الله ويأس من روح الله، وإذا غلب جانب الرجاء أمن من مكر الله. فهمتم؟ ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحداً، فأيهما غلب هلك صاحبه، فيجعلهما كجناحي الطائر. الآن الطائر وهو يطير إذا غلب الجناح الأيمن اتجه لليمين، وإذا غلب الجناح الأيسر اتجه إليش؟ لليسار. فيكون خوفه ورجاؤه واحداً، لأن الإنسان إذا غلب جانب الخوف والترهيب فحينئذ يقنط من رحمة الله، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وأيضا ييأس من روح الله. وإذا غلب جانب الرجاء وأن الله غفور رحيم وأنه سبحانه وتعالى عفو ونحو ذلك، أمن من مكر الله فيستمر في المعاصي. ولهذا قال الله عز وجل: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. قال: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا. الذين كفروا أصل الكفر الستر، فهذه المادة الكاف والراء، الكاف والفاء والراء تدل على الستر والتغطية، ومنه الكفر وهو وعاء طلع النخل، وسمي الكافر كافرا لأنه ستر وجحد ما يجب لله. فالمعنى الشرعي مستمد من المعنى اللغوي، يعني المعنى اللغوي الكاف والفاء والراء أصل واحد يدل على الستر والتغطية. فالكافر سمي كافرا لأنه ستر وغطى وجحد ما يجب لله عز وجل، فقد استكبر عن طاعته وأبى أن ينقاد لشرعه وأن يمتثل لأمره. قال: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، وهذا شامل للآيات الكونية والشرعية، وذلك لأن آيات الله عز وجل نوعان. النوع الأول الآيات الشرعية، وهي ما أنزله الله عز وجل من الوحي على أنبيائه ورسله، وأعظم هذه الآيات القرآن. أعظم آية من الآيات الشرعية هي القرآن، ولهذا كان القرآن هو أعظم آية أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى مخاطبا كفار قريش: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. كفى بهذا، كفى بهذا آية، فهو أعظم من ما حصل من الآيات من انشقاق القمر ومن الإسراء وغيرها. إذن النوع الأول من آيات الله هو الآيات الشرعية، والنوع الثاني الآيات الكونية وهي مخلوقات. إذن هؤلاء كفروا وكذبوا بآياتنا، يعني كذبوا بآيات الله الشرعية فلم يصدقوا بها، فلم يصدقوا بأخبارها ولم يطبقوا أحكامها، وكذبوا أيضا بآيات الله الكونية فلم يستدلوا بآياته الكونية على وجوب توحيده وإخلاصه. وقوله سبحانه وتعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، الآيات جمع آية، والآية في اللغة بمعنى العلامة، الآية لغة العلامة، ومنه قول الله عز وجل: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت، معنى آية ملكه يعني العلامة. وقال عز وجل: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. وقال عز وجل أيضا: وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها. فالآية في اللغة بمعنى العلامة. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أولئك أشار إليهم، والمراد بذلك الذين كفروا وكذبوا بآيات الله، أشار إليهم بإشارة البعيد تحقيرا لشأنهم، تحقيرا لشأنهم، يعني فالإشارة للذين كفروا وكذبوا بآيات الله بإشارة البعيد تحقيرا لشأنهم. يقول: أولئك أصحاب النار. أصحاب أي أصحاب النار أي ساكنوها والملازمون لها، كملازمة الصاحب لصاحبه. والنار أعاذنا الله وإياكم والسامعين منها، النار هي الدار التي أعدها الله تعالى للكافرين، فيها من العذاب والنكال ما لا يخطر على البال، وهي موجودة الآن كما قال عز وجل: واتقوا النار التي أعدت، معنى أعدت أي هيئت، أعدت للكافرين. يقول: أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وجملة هم فيها خالدون جملة حالية، أي حال كونهم خالدين فيها، وهذا الخلود خلود مؤبد، خلود مؤبد. وقد ذكر الله عز وجل أبدية النار والخلود فيها في ثلاث آيات من القرآن لا رابع لها. ذكر الله عز وجل أن الكفار مخلدون في نار جهنم أبدا في ثلاث آيات. الآية الأولى في سورة النساء، قال الله عز وجل: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وقال عز وجل والأنعام، والآية الثانية في سورة الأحزاب، قال الله تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. والآية الثالثة في سورة الجن، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. هذه ثلاث آيات تدل على أبدية النار، وإن كان هناك آيات تدل على معنى ذلك لكنها ليست صريحة، كقوله تبارك وتعالى وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، وقال عز وجل لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. لكن قد يقول قائل لا، وما هم بخارجين منها وما هم بخارجين من النار يعني مؤقتا، لكن هذه الآيات الثلاث صريحة في أبدية النار وأن الكفار مخلدون فيها أبد الآبدين. ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام على فوائد ما تقدم من الآيات في الدرس القادم، والله أعلم.